أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبعض الإخوة يطلب أن نبدأ الحلقة عقب الصلاة مباشرة، لا يوميا أو اليوم ما أدري أنا يوميا نعم يعني على أساس نصف ساعة قبل المغرب. إذا وقت الشيخ يخلصنا نقول كان هذا وقتا معينا نقف عنده. نجد مشقة كبيرة وأعلم بها. أنتم أخبروني، أنا أرتاح إذا انتهى الحلقة. لكن أحيانا نجد أنفسنا لم نقرأ كثيرا، يعجبنا المقال. المهم أنتم أعلموني فقط، أعلم ما عليكم إلا قدم العصر كلمات ما عليك. لا شك، معناته بدأنا بعيد العصر ولا مع العصر سنتت سنكون مع المغرب قطعنا. المهم أعلموني فأقف هكذا، والبداية تكون بعد الصلاة مباشرة. المهم ما كاش غياب، ما يكونش غياب، خلاص معناته تقريبا أقصى شيء ربع ساعة، ربع ساعة بعد الصلاة. أما بعد، فشرحنا في المجلس السابق أو قرأنا الشرح المصنف رحمه الله الذي يتعلق بمعنى الكلام. قوله الكلام قول مفيد مقصود وهو خبر وطلب إنشاء. الكلام الكلمة بها يركب الكلام. الكلام له معنى في اللغة، معنى في الصلاة، معنى في اللغة هو القول المفهم، والقول المفهم أو اللفظ المفهم أيضا. وفي الصلاح هو المعنى نفسه، والمعنى نفسه والقول المفهم. ذكر هنا المقصود ولم يتعرض له في الشرح، أنه استغنى عنه، وهو خبر وطلب إنشاء. ذكر أن الكلام عندهم خبر وطلب إنشاء، فزاد الطلب وقسمه في غير هذا الموضع إلى قسمين، خبر وإنشاء. وأيضا استدرك في الشرح على هذا التقسيم، قال تابعت فيه بعضهم ورجع إلى القسمة المشهورة إلى خبر وإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. هذا هو الخبر وهذا هو الإنشاء. ثم فتح بابا جديدا وهو من أهم أبواب النحو، باب الإعراب والبناء. هذا الباب من أهم أبواب هذا العلم، والذي لا يتقن هذا الباب لا يتقن هذا العلم. هذا هو مدخل علم النحو، من أتقنه أتقن سهل عليه إتقان ما بعده، وإذا لم يتقنه أو أتقن بعضا ولم يتقن بعضا محال أن يفهم ما بعده، لأن الكلام الذي يأتي بعد هذا كله مبني على هذا القدر من العلم، من علم النحو. واضح هذا؟ لهذا ينبغي تفهمه وحفظه أيضا، لابد من حفظ هذا القدر من علم النحو. باب الإعراب والبناء نقرأ الشرح، وطريقتنا كما تعلمون هي سرد الشرح فقط، نعلق على ما لابد منه فقط، وهي مذاكرة لشرح قطر النادى، مذاكرة لما شرحنا، لأننا توسعنا في شرح القطر. من يقرأ اليوم؟ أنت مدنا لنا. يا رب قسم الله قلت باب الإعراب. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى: ثم قلت: باب الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. هذا من أحسن تعريف الإعراب، نبهت على هذا. أثر ظاهر مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن أو الفعل المضارع. نعم، هو أطلق ويريده مقيدا، الخالي من إحدى النونين، من نون التوكيد ومباشرة نون التوكيد ونون النسوة. لا أطلقه لأنه سيقيده بعد، فيحمل هذا المطلق على المقيد. اقرأ. وأقول: للإعراب معنيان لغوي وصناعي. فمعناه اللغوي الإبانة، يقال: أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. وفي الحديث: البكر تستأمر وإذنها صماتها والأيم تعرب. أعرب الرجل، هذا الكلمة أعرب، ويقولون عرب الرجل، هذا أعرب وعرب، أعرب إعرابا وعرب تعريبا إذا أفصح وأبان. الحديث بهذا اللفظ ينظر، ورد بهذا اللفظ الأيم تعرب، لكن في انقطاع، في ضعف، ومعنى الحديث ثابت بغير هذا اللفظ. صحيح. الأيم تعرب، تعرب هكذا مشهور في كتب اللغويين الحديث هذا، وبعضهم ضبطه بمشددا تعرب. والأيم تعرب عن نفسها، لكن ينظر، ورد في بعض الأخبار أو بعض الأحاديث مسندا، لكن في انقطاع، في ضعف بهذا اللفظ، وصح بغير هذا اللفظ، لكن والأيم تعرب عن نفسها أي تبين. وزعموا أن الإعراب من قولهم عربت معدة البعير، عربت إذا فسدت وتغيرت، وأعربتها أنا، أعربتها أزلت فسادها، فقالوا إعراب الكلام هو إزالة فساده، هكذا زعموا. وقيل من قولهم امرأة عروب إذا كانت متحببة إلى زوجها، إن الكلام إذا أعرب ففهم حسن أو قرب من قلب سامعه، هكذا يزعمون. وضعف هذين القولين بعضهم، قال قصدهم بأعرب أو أعرب الكلام المعنى الأول أي أظهره وأبانه، منه العرب أنهم يبينون ويفصحون. أكمل. أي تبين رضاها بصريح النطق، ومعناه الاصطلاحي ما ذكرت. مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليه، وهي جاء ورأى والباء. ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفتى من قولك: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة، وفي الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة، وتلك الحركات المقدرة إعرابا، كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب، كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. لماذا نصبت الظاهرة؟ لأنه صفة للحركات والحركات منصوبة منصوب. إذن يتبع في أعرابه كما أن الحركات الظاهرة نعت للحركات، والحركة هذا اسم إن منصوب وعنة نصبه كسرة نيابة عن الفتح كما الحركات كيف هذا كما أن الحركات. وخرج بقولي يجلبه العامل نحو الضمة في النون في قوله. واضح هذا أثر ظاهر يجلب العامل. الإعراب أثر أثر يحدثه العامل في آخر هذين أو هاتين الكلمتين. أثر يحدثه العامل. إذن عندنا انتبه متأثر وأثر ومؤثر. واضح. المؤثر هو العامل وهي كلمات تدخل على غيرها فتغير ماذا أواخرها، تغير حال آخرها لا تغير الآخر، تغير حال آخرها كلمات تدخل على كلمات أخرى هذا هو العامل. الكلمة المتغيرة التي تغير حال آخرها هي المعربة، هي الكلمة المعربة. واضح. والذي غير حال آخرها هو والعامل، وهذا التغيير الذي أحدثه هذا العامل يسمى الإعراب، يسمى الإعراب وهو الأثر الذي يحكي عنه. واضح. والأثر يسمى إعرابا، هذا تصور معنى الإعراب. كلمة تدخل عليها كلمة أخرى تؤثر فيها ماذا في آخرها تغييرا، فالمتغيرة هي الكلمة المعربة والمغيرة هي العامل، وهذا التغير هو الأثر الذي يسمى إعرابا. وهذا الإعراب تارة يكون ظاهرا، جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، تجد التغير ظاهرا. وأحيانا يكون منويا، جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى، لا يتغير حال الآخر واحد، لكن ننوي ماذا، ننوي ضمة في قولك جاء الفتى وفتحة في رأيت الفتى وكسرة في مررت بالفتى. هذا تلخيص لمراده. هو هنا أطلق الأثر وأطلق الإعراب على العلامة، جعل العلامة هي نفسها الإعراب. نعم، فسر الإعراب بهذا الأثر، بين بالأثر نفسه. في قطر الندى ظن إن شاء الله. في قطر قال تغيير. تغيير علامته كذا. تغيير نفسه والتغيير. والمهم الأمر قريب. الأمر قريب، وفعلك الإعراب وفعلك، وهذا الأثر هو أو العلامات الأثر علامات هذا التغيير. الأمر قريب. ماذا قال؟ نعم. وخرجت نعم هذا اعتبار جعل التغير هذا نفسه، هذه العلامات هي الإعراب، والتغيير هذا التغيير جعل في موضع آخر التغيير هذا والإعراب، وهذه العلامات علامات عليه. واضح. إذن على هذا المذهب نقول مثلا مرفوع ورفعه ضمته، رفعه علامة رفعه الضمة. الأمر قريب لكن لا يقصد هذا، يقصدنا هذه أمارات الإعراب، الضمة والفتحة والكسرة والسكون وما نابع عنها هي علامات الإعراب لا الإعراب نفسه. وخرج بقوله يجلبه العامل نحو الضمة في النون في قوله تعالى فمن أوتي كتابه في قراءة ورش بنقل حركة همزة أوتي إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة والفتحة في دال قد أفلح على قراءته أيضا بالنقل والكسرة في دال الحمد في دال الحمد لله في قراءة من أتبع الدال اللام. فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة لكنها لم تجلبها عوامل جلب يجلب ويجلب جلب هذا مما يجوز في الوجهان. جلب فعل ليس فيه داع من دواعي الكسر ولا داع من دواعي الضم ولا داع من دواعي الفتح، وهو مشهور به ولم يشتهر بكسرة ولا ضمة فيجوز في الوجه. ستأتي هذه في دواعي أو في جوالب الكسر أو الضم أو الفتح أو ما يجوز في الوجه. واضح؟ يجلب ويجلب صحيحا. واضح. حفظنا منها عكف وعتم، فاحفظوا معه هذا جلال. لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها فليست إعرابا. صح. قوله أثر ظاهر يجلبه العامل، حصر ماذا؟ الإعراف فيما يجلبه العامل، فالحركات أو التغير الذي يحدث في آخر الكلمة ولم يجلبه العامل فلا يسمى إعرابا، لا يعد إعرابا. فقوله قد أفلح فمن أوتي الحمد لله، هذا ليس إعرابا. وهذه الحركات بعضها الحركات التي تقع في آخر الكلمات أنواع، منها حركة الإعراب، منها حركة النقل قد أفلح فمن أوتي، منها حركة الإتباع، الإتباع أن نتبع حرفا لحرف بعده قبله، العرب تتبع من قبل ومن بعد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله ضم اللام، هنا أتبعنا ما بعدها لما قبله من قبل، والعكس تتبع ما بعدها الحمد لله تتبع من قبل ومن بعد، هذه حركة إتباع. عندنا حركة إعراب، حركة نقل، حركة إتباع، حركة تخلص من التقاء الساكنين، التقاء الساكنين فمن يضطر فمن اضطر. أيضا عندنا ماذا بقي؟ الوقف ليس حركة، إزالة حركة، حركة ماذا بقي؟ حركة حكاية لغة، حركة لغة، حيث، حيث، حيث، واضح ولا لا؟ هذه كلها حركات لا تعد إعرابا وليست علامات إعراب. علامة الإعراب ما هي؟ ما جلبه العامل، هذا هو علامة الإعراب، ما يجلبه العامل وغيره لا يسمى إعراب. نعم. الوقف لا، الوقف ليس إعرابا، لا في حركة إعراب السكون من حركات الإعراب، لكن الوقف ليس لأجل الوقف، واضح؟ ليس لأجل الوقف، هذا لم يجلبه العامل. إذا قلت قام زيد، زيد هذا، هذا السكون هذا ليس إعراب، ليس علامة إعراب، واضح؟ لأن هذا زيد هذا إعرابه الضم، وهذا السكون هذا سببه ماذا؟ سببه الوقف. واضح؟ ليس كقولك لم يقوم، لم يقوم، هذا اجتمع لماذا؟ وقف وإعراب. السكون الذي على الميم الذي جلبه اللم هذا إعراب، ووقفنا لم يقوم هذا السكون هذا سكون وقف أيضا، فاجتمع فلا يلتبس علينا هذا بذاته. هذا مبتدا مرفوع لكن كسرنا، هل تدخل في هذا الباب حركة الوقف؟ كيف ما فهمتش وجه السؤال تاعك، كيف تدخل فيه؟ عندنا حركة ما عدا الحركة التي يجلبها العامل لا يسمى إعراب أو ليست علامة إعراب. علامة الإعراب وحدها ما هي؟ التي يجلبها العامل، الأثر الذي وغيره لا يسمى إعراب أو علامة إعراب، هذا فقط. الآن عدت أشياء من باب المعرفة، واضح؟ منها الوقف، الوقف هذا ليس إعرابا لكنه خاص بالسكون فقط، من أثار الإعراب أو علامة الإعراب. الوقف لا يوقف علامة حرف، لا، لكن في حالة النصب جاء زيدا الفتح هذا ليس أو الفتح، لكن هذا الفتح ليس إعرابا أيضا، الوقف ليس إعرابا، الإعراب والأثر الذي يجلبه العامل. واضح؟ بقيت حركة أيضا الحركات، حركة الحكاية أيضا من الحركات التي تكون على آخر الكلمات، حركات الحكاية، جاد الحق هذا يحكى كما رأينا ولا لا، هذه أيضا حركة حكاية. المهم الحركات، هذه الحركات التي تكون على آخر الكلمة حركة وليس بإعراب. المهم الذي هي حركة الإعرابية التي يجلبها العامل. كيف لم يغير حركة آخر الكلمة؟ لكن لم يغيره العامل. احنا اشترطنا أن يغيره العامل. الوقف هذا هل غير العامل حركة مثلا زيد من قولنا جاء زيد؟ إذا ليس إعرابا. هذا ليس إعرابا أيضا. هو الإشكال. قلنا ما عاد الحركة التي يجلبها العامل ليس إعرابا. الإعراب وما يجلبه العامل هذا يكفينا. هذا أكمل. وقولي في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز، إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنها. فيحترز عنها ويجوز ضفعها يعني. فيحترز وفيحترز عنها باعتبار قصد المتكلم. نبهنا على هذا في القطر ولا لا؟ تجعلها عاطفة أو أن تجعلها لا يؤذن لهم ولا يؤذن فيعتذرون. إذن قوله في آخر الكلمة ليس احترازا. في آخر الكلمة لكن هذه لا يجلبها العامل. واضح لا يجلبها العامل. ما يتغير أوله أو وسطه لا يكون بسبب العامل فلا يسمى أيضا فلا يعتبر إعرابا. نعم تدخل كل عوامل العامل يشمل العامل اللفظية والمعنوي لا فرق بينهم. شوف العامل يجلبه في الآخر بخلاف لا يكون. نعم قال عامل هو قال يجلبه العامل يدخل فيه العامل اللفظي والعامل المعنوي. فإن قلت بلى وجد ذلك قد وجد قد وجد عندي. فإن قلت بلى قد وجد ذلك في امرئ وابن من ألا ترى أنه ما معنى ابن من هذا؟ أنت ابن من هذا ما معنى؟ ماشي لم يمر بك مر من قبل أشحال خلي إن شاء الله. لا الأسماء ماذا المحفوظة مما جاءت همزة همزة مما في أول همزة وصل وليس المصدر 10 أو 11 أو 9 بحسب التفصيل الذي شرحنا. وليست بمصادر أسماء تحفظ ولا لا. منها ابن هذا همزته همزة وصل في لغة ابن من إركاك امرؤ و امرؤ هذا لا غيره أيمن الله وأيم الله. واضح ابن همزته همزة في لغة ماذا ابن هذا بزيادة الميم ومعناهما واحد معنى. لكن نبهنا حينها على امرئ ولم ننبه على ابن من هذا. نبهنا على امرئ لأجل القراءة كيف تضبط راؤه. نبهنا على هذا ولا لا تذكرا قلنا تتبع ماذا حركة الإعراب راؤه تتبع حركة إعرابه لأن رفع ضمت وإن نصب فتحت وإن كسر كسر. واضح امرؤ وهمزته همزة وصل مكسورة امرأ امرئ مثله ابن من هذا مثله قل هذا ابن من ورأيت ابن من ومرأت ابن من. هذا ابن من معنى هذا ابن ورأيت ابن من هذا ابن هذا ابن ورأيت ابن ومرأت بابن مرأت بابن من أو مرأت بابن لا فرق. واضح ولا لا؟ وهذا التغير أراد أن يشير إلى أن هذا التغير ماذا؟ تغير تنتبه نون في ابن من هذا وتغير راء في امرئ ليس إعرابا ليس إعراب لأن هذه حركة إتباع ورأينا أن حركة الإتباع لا تعد إعراما. فإن قلت بلى قد وجد ذلك في امرئ وابن من، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما؟ ضم ضم أو الرافع هو الذي يضم؟ ضم احتمال، لأنه سيأتي الناصب، لأنه ليس هو الذي يضم، هذا ليس الرافع الذي يضم، الاحتمال على يقدر. سيقول فتحهما فتحه. وإذا دخل وإذا خفر سيجعل فتح مفعول به. أين ضم آخرها؟ لكن ضم، نعم ضم عندي مضبوطة بالشكل، ضم آخرهما، ضم إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما وما قبلها. هذا واضح، ضم آخرهما يا رافع، ضم لا ضم. فتقول هذا امرؤ وابن من، وإذا دخل عليهما الناصب فتحهما فتقول رأيت امرأ وابن من، وإذا دخل عليهما الخافض كسرهما فتقول مررت بامرئ وابن من. قال الله تعالى إن امرؤ هلك ما كان أبوك امرأ سوء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قلت اختلف أهل البلدين في هذين الاسمين. أهل البلدين يعني الكوفة والبصرة، البصرة والكوفة. فقال الكوفيون إنهما معربان من مكان، إنهما معربان من مكان، معربان إنهما معربان من مكانين. وإذا فرعنا على قولهم فلا يجوز الاحتراز عنهما، بل يجب إدخالهما في الحد. وقال البصريون وهو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الإعراب، وما قبلها إتباع لها، وعلى قولهم فلا يصح إدخالهما في الحد. وارتفاع امرؤ في الآية الأولى على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. لماذا؟ لأن إن الشرطية أو أخواتها مختصة بالدخول على الأفعال ولا تدخل على الأسم، فإن دخلت على اسم في الظاهر فقدرنا له فعلا مناسبا يفسره ما بعده أو السياق. وارتفاع امرؤ في الآية، إن امرؤ هلك أي إن هلك امرؤ هلك، فيكون هلك الثاني تفسيرا تقديره. وارتفاع امرؤ في الآية الأولى على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور والتقدير إن هلك امرؤ هلك، ولا يجوز أن يكون فاعلا بالفعل المذكور خلافا للكوفيين، لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه ولا مبتدأ خلافا لهم وللأخفش، لأن أدوات الشرط لا تدخل، لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية. وانتصابه في الآية الثانية هذا هذه فيما يتعلق به ليس فاعلا، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله، ولا مبتدأ ولا مبتدأ أيضا، لأن أدوات الشرط إن وأخواتها لا تدخل إلا على الأفعال ولا تدخل على الأسماء. إذا تعين أن يكون فاعلا لفعل محذوف. هذه الآية الأولى. الثانية، وانتصابه في الآية الثانية لأنه خبر كان، وانجراره هي قوله ما كان أبوك امرأة، امرأة هذا خبر كان واضح منصوف، فتح تبعا لفتحة الإعراب. وانجراره في الثالثة بالإضافة، وهو قوله لكل امرئ، لكل امرئ كسر بهذه الكسرة سببها الإضافة، فأتبعوا الراء هذه الكسرة. هذا ما يتعلق بحد الإعراب، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخره. وقوله ماذا؟ الاسم المتمكن والفعل المضارع، هذا بيان قدم الإعراب على البناء، لأن البناء يقابل الإعراب لشرف الإعراب على البناء، لأن بالإعراب يحصل ماذا؟ بيان بيان الناس وخطابهم، ولولا هذا الإعراب ماذا؟ لالتبس الكلام، فإن بعض الكلام يحتمل معنيين بل يحتمل أكثر من معنى. مثلا قولك ما أحسن يزيد، ما أحسن يزيد، يحتمل أن هذا في هذا يحتمل معان ولا لا أو معانية، يحتمل ماذا؟ ما نافية ما نافع ما أحسن يزيد، واضح ولا لا؟ والوقف على واحد، ما أحسن يزيد ما يزيد صح يزيد هذا النوع من ما أحسن يزيد هذا فعلت زينا واضح. كنت أود أحمد لكن أحمد لا يستقيم تنفيذ به لأنه يحسن دائما. ما أحسن يزيد واضح. الثاني ماذا؟ ما تعجبي ما أحسن يزيد واضح لنا تعجب. والثالث صفة ما أحسن يزيد يادو يجلو ما أحسنه أي شيء فيه حسن وجهه يادو واضح. لولا الإعراب لالتبس الكلام لا لا. إذن هو أشرف من البناء فقدمه لذلك فقدم الإعراب لشرفه. وقوله في آخر الأسماء المتمكنة، ما هي الأسماء المتمكنة؟ هي غير المبنية واضح، التي باعدت عن شبه ماذا؟ الحروف المقتضي للبناء. والفعل المضارع مراده أيضا ماذا؟ الذي خلا من نون النسوة ومباشرة نون التوكيد، وهذا محل الإعراب، هذا محل الإعراب. ففهم منه أن الباقي من الكلام لا ماذا ليس معربا، الباقي كله غير معرب. ماذا باقي؟ الحرف والحروف كلها والأسماء غير المتمكنة زيد والماضي والأمر زيد والمضارع الذي اتصلت بين النسوة أو باشر الآخر ننتبه، هذا كله مبني. واضح هذا ولا لا؟ المعرب من الكلام فقط الأسماء المتمكنة والمضارع الخالي من إحدى النونين. ثم قلت وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل كزيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في اسم كبزيد وجزم في فعل كلم يقم. والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. استئناف هو معطوف على محل كون الرفع أصله كون على محل الرفع كون الرفع اسمه مجرى ما يتبع مجرى ما يتبع المحل. أكمل. وأقول أنواع الإعراب أربعة. رفع الإعراب هذا جنس، إعراب هذا جنس تحته أنواع أربعة أنواع. رفع ونصب وجر وجزم، وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء، وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما أنواع الإعراب؟ ثلاثة أقسام شرحنا هذا، منه ما يشارك فيه الاسم والفعل، الاسم والمضارع وهو رفع ونصب، ومنه مختص بالأسماء وهو الجر، ومنه ما هو مختص بالمضارع وهو الجزم. وعبر بالرفع والنصب والخفض والجزم في الإعراب وبالفتح والضم والكسر والسكون في البناء تفريقا بين أنواع الإعراب وألقاب البناء ليفرق بينهما، وهو مذهب البصريين وغيرهم يجعلون كل رفعا ونصبا وخفضا وجزما. فيقول في مثلا فتح يقول ضم ويقصدون بإعراب. إعراب تكمل. شد مش النيابة، بناء نفسه هذا يجعلون فيه على هذا الضم، هذا نفسه الضم يجعلونه في الإعراب والبناء، والفتح يجعلونه في الإعراب والبناء وهكذا. ما هو مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب؟ مثال دخول الرفع فيهما زيد يقوم، فزيد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. إذا مرفوع بالابتداء نبهنا على هذا، مرفوع بعامله المحدث له هذا الأثر، وهذا الأثر علامة على العامل، على الإعراب الذي أحدثه العامل. ويقوم مرفوع لأنه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم، وعلامة رفعه أيضا الضمة. ومثال دخول النصب فيهما إن زيدا لن يقوم، فزيدا اسم منصوب بإن، وعلامة نصبه الفتحة. ويقوم فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه أيضا الفتحة. وما هو إذن يشترك الاسم المضارع في الرفع والنصب، يشتركان في الرفع والنصب. وما هو خاص بالاسم وهو الجر، نحو بزيد، فزيد مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. وما هو خاص بالفعل وهو الجزم، نحو لم يقم، فيقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الحركة. حذف الحركة وما يسمى الآن ماذا؟ السكون، يسمونه السكون، وإلا قديما يسمى الوقفة والحذف ولا يسمى السكون. سلام على الصورة هنا. والأصل في هذه الأنواع الأربعة، إذن هذه أو هذا تلخيص أنواع الإعراب. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم، وهي تنقسم إلى ثلاث أقسام. قسم يشترك فيه الاسم والمضارع، والثاني وهو الرفع والنصب، وقسم يختص بالأسماء وهو الكسر، وقسم يختص بالمضارع وهو الجزم. والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل على رفعها، أن يدل على رفعها بالضمة، وعلى نصبها بالفتحة، وعلى جرها بالكسرة، وعلى جزمها بالسكون وهو حذف الحركة. وقد بينت ذلك كله في الأمثلة المذكورة. وقال الله تعالى ولولا هذا هو الأصل العام، أن تكون الضمة علامة رفع، علامة رفع في كل مرفوع من المعربات، وأن تكون الفتحة علامة نصب كل منصوب من المعربات، وأن تكون الكسرة علامة خفض كل مكسور من المعربات، وأن يكون السكون الذي هو حذف الحركة علامة جزم كل مجزوم من المعرب. هذا هو الأصل العام. الأصل أن كل مرفوع ماذا؟ أن تكون الضمة علامة رفع، وكل منصوب أن تكون الفتحة علامة نصبه، والكسرة علامة كل مخفوض، والسكون علامة كل. هذا هو الأصل الذي يجب أن يكون في كل المعربات، لكن لم يأتي تأتي بعض المعربات على هذا الأصل، بل أكثر المعربات خرجت عن هذا الأصل إما في كل أحوالها أو في بعض أحوالها، ولم يأتي على هذا الأصل إلا ثلاثة معربات ولم يذكر أهملها. العجيب أنه أهملها في هذا الكتاب وفي قطر هذا. العادة أنهم لا يذكرون إلا ما خرج عن الأصل، أما الذي جاء الأصل فلا يذكر، وكان الأولى أن يشار إليه ولو إشارة. ماذا قال؟ فقال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إعراب ذلك لولا حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره، يختصر امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، امتناع شيء لوجود غيره، هكذا يقال في إعراب. نعم، حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. تقول لولا زيد لأكرمتك، تريد بذلك أن الإكرام امتنع لوجود زيد. لو جاء زيد مثلا، لو جاء زيد لخرج عمرو، أو لولا زيد لضحكت مثلا، لولا زيد لضحكت، امتنع الضحك لوجود زيد، حرف امتناع لوجود. واضح؟ لو حضرت، أو لولا مثلا، لولا اجتهادك ما نلت الجائزة، أو نلت، خلينا نلت، لولا تقصيرك نلت الجائزة، امتنع نيل الجائزة لوجود التقصير. وقس عليه. واضح؟ لا، لا أثر له في الإعراب، حرف مهمل، حرف، الحروف كلها لا محل لها من الإعراب، هي نفسها لا محل لها، وهي لا تؤثر في غيرها شيئا، حرف مهمل. ودفع مبتدا مرفوع بالضمه واسم الله نعم لا فسدت اللام هذا اللام الغالب انها تلازم الغالب الغالب انها تلازم ودفع مبتدا مرفوع بالضمه واسم الله مضاف اليه ولفظه مجرور بالكسره ومحله مرفوع لانه لفظ ومحل ولا لا هو له لفظ باعتبار الاضافه باعتبار الالفاظ وله محل باعتبار المعنى لان فاعل الدفع هو الله تبارك وتعالى هو الله هو الدافع سبحانه وتعالى فهذا من باب اضافه المصدر الى فاعله وقد يضاف المصدر الى مفعوله ومحله مرفوع لانه فاعل الدفع والناس مفعول منصوب بالفتحه والناصب له الدفع لانه مصدر حال محل ان والفعل دفع هذا المصدر كما راينا يعمل عمل فعله بشرطه ولا لا وهنا سوف الشرط لان الكلام ولولا ان دفع الله الناس ولولا ان دفع الله الناس فهو في موضع الفعل مع ان لانه مصدر حال محل ان والفعل وكل مصدر كان كذلك فانه يعمل عمل الفعل فهو يجمع بين شرح تفسير الايه وبين الاعراب وربط المسائل بعضها ببعض وتقرير مسائل واعتراض على بعض الاقوال وتصحيح بعض الاقوال فجمع خيرا كثيرا لو فهرس الانسان الكتاب هذا لخرج بماده كبيره قد لا يجدها في بعض الكتب فنحن يقرر مساله باشاره اي هذا الصحيح عنده مثلا ماذا قال فيما سبق على انه حال وليس مفعولا او ليس مفعولا مطلقا لفعل محذوف جاء زيد ركضا جاء زيد ركضا قد صح ان ركضا هذا حال بمعنى راكض واستدل على ذلك بالآية قال أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين استدل بهذا على أن طوعا هذا بمعنى طائع فهو في تأويل وصف في تأويل وصف وليس مفعولا مطلقا لفعل مناسب أي نطيع طاعة أو وضع فهو إشارة خفية كذا يستدل أي ولولا أن دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من كل وهو بعضهم مصدر. هذا بدل من الناس هو بدل بعض من كل لأن هؤلاء بعض من الناس الناس أكثر من المدفوعين هؤلاء بعضهم بدل بعض من كل وهو منصوب بالفتحة وخبر المبتدأ محذوف وجوبا ما هو المبتدأ زيد دفع لولا زيد دفع في الآية لولا دفع الله الناس لولا زيد لا ضحكت لولا زيد أين خبره محذوف موجود واضح كائن قدر ما شاء وكذا كل مبتدأ وقع بعد لولا أعطانا قاعدة لولا هذه يحذف ماذا خبر المبتدأ بعدها وجوبا واضح ولا لا؟ والتقدير ولولا دفع الله الناس موجود والمعنى لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الأرض هذه آية تفسير هذا من قسم التفسير وقال أبو العلاء المعري في صفة السيف الآن يذيب الرعب منه كل عضب عضبين يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا لماذا ذكر هذا ماذا قال فآثر ذكر الخبر وهو يمسكه فآثر ذكر الخبر وهو يمسكه قال يحذف خبره وجوبا ثم هاون ذكر بيتا فيه ذكر الخبر واختلفوا في هذه المسألة فأكثر النحاة على أن هذا لحم، أن خبر لولا لا يظهر، أن خبر يحذف وجوبا. وبعضهم فصل قال إن كان كونا عاما تعين حذفه، وإن كان كونا خاصا نظرنا أيضا نظرنا، فتارة يجوز حذفه وتارة يتعين ذكره. هذا عجيب ولا لا؟ مناقض للقول الأول أصلا. إن كان كونا خاصا ولا يستقيم المعنى إلا بظهوره تعين ذكره، مثلا لولا زيد ضحك لبكيت، لولا زيد ضحك لبكيت. الآن لو قلت لولا زيد لبكيت فظن ماذا؟ وأنت ما تقصد الوجود، وإنما تقصد شيئا خاصا وهو ضحكه ولا لا. فجعل ذكر الخبر هنا واجبا، واضح، وهو خلاف القول الأول. إذن فيه إذا كان كون عاما هذا يتعين حذفه قولا واحدا، وإن كان كون خاصا نظرنا إن دل عليه دليل فيحذف. مثلا لولا أنصار زيد لضربته، لولا أنصاره لضربته. أنا الأنصار يفهم منه ماذا؟ الإعانة والدفع فماذا؟ لك أن تذكره ولك أن تحذفه. لولا أنصار حموه أو دافع عنه لا ضربته. وإن كان لا يفهم إلا بذكره فهذا يتعين كقول مثل لولا زيد ضاحك لبكيت. المهم هذه فيها تفصيل، ليس هذا معنى، لكن أشار إليها رحمه الله إشارة. لكن إذا كان كونا عاما وجب حذفه، وقد أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله فقال وبعد لولا غالبا، رأيت غالبا حذف الخبر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، أي ليس في كل الأحوال. نعم أي فذكر الخبر، هذا فآثر. نعم فآثر أي فذكر الخبر. الآن ما تخرج ذكره لا، هو أصلا قال وخبر المبتدأ محذوف وجوبا، ويرى هذه القاعدة أن الخبر في هذه الموضع يتعين حذفه، ثم ذكر قال إشارة إلى الخلاف في المسألة، واضح. ثم قال معنى البيت، إن قال الشارح المحشي إن سيفك لا تهاب السيوف كما أن الرجال يهابونه، وإن سيوف الناس تذوب في أغمادها هيبة لسيفك وخوفا منه، ولولا أن الأغماد تمسكها لسالت كما يسيل الماء. هذا كلام محي الدين رحمه الله. ثم قلت وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب، أحدها ما لا ينصرف، فإنه ثم خرج عن ذلك، خرج عن ماذا؟ ثم خرج عن الأصل في كون الضمة، عن الأصل في كون الضمة علامة رفع، والفتح علامة النصب، والكسرة علامة الخفض، والسكون علامة الجزم. خرج عن هذا الأصل سبعة أمور، فتبين أن المعربات أن سبعة تكون معربة من الكلمة، بقي ماذا؟ ثلاثة أخرى. المعربات كلها عشر، هي المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، زين، المضارع ماذا؟ زين الذي لم يتصل به شيء، ليس معتل الآخر ولم يتصل به شيء، هذه ثلاث. ثم السبعة التي سيفصلها. إذن هذه ماذا؟ المعربات. بعد أن نكمل ما لا ينصرف، هذا رابع، بعده حسب ترتيبه الأسماء ستة، وأسماء ستة، زيد المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الأفعال قبل المعتل والأخر والعشر، أفعال الخمس، أمثلة الخمسة، والمعتل المضارع المعتل الآخر. هذه المعربات عند العرب، واضح ولا لا؟ ثلاثة منها جاءت على الأصل. ما معنى جاءت على الأصل؟ الضمة إن كانت من الأسماء فالضمة علامة رفعها، والفتحة علامة نصبها، والكسرة علامة خفضها، وإن كانت من المضارع فالضمة علامة رفعها، والفتحة علامة نصبها، والسكون أو حذف الحركة علامة جزمها. ما هي الثلاثة هذه؟ المفرد المنصرف، المفرد المنصرف جمع التكسير المنصرف، والمضارع الذي لم يتصل به شيء وليس معتل الآخر. الآن المفرد، ما هو المفرد في هذا الباب؟ ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة والستة، هذا هو المفرد، ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الستة، واضح؟ هذا هو مثلا كتاب، هذا مفرد، لماذا؟ يدل على شيء واحد، زيد، ليس من الأسماء الستة المحصورة فيه ذو وفوك وأخو إلى آخره، واضح؟ مثلا رسالة اسم مفرد، لماذا؟ يدل على واحدة وليس من الأسماء الستة. الآن اشترطنا في هذا ماذا؟ أن يكون منصرفا، أن يكون منصرفا، وسيأتي المنصرف وغير المنصرف، واضح؟ المنصرف الذي ماذا؟ يقبل التنوين، واضح؟ وهو الأمكن، هو هذا هو الأمكن، أعلى الأسماء، أعلى الأسماء يقبل التنوين. هذا علامة خفضه ماذا؟ الكسرة، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، يقبل التنوين، والكسرة علامة خفضه. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما هو؟ جمع التكسير المنصرف. جمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يجمع ماذا؟ المذكر والمؤنث، ما دل على، انتبه، أكثر خرج به ما دل على واحد، وما دل على اثنين أو اثنتين، كلهم خرج، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، صح. له شرط مهم جدا، ما هو؟ أن يتكسر البناء المفرد، لهذا سمي جمع تكسير، يتكسر بناء، يتغير بناء المفرد. قلنا أصول التغيير هذا ثلاث، أصول التغيير ثلاث، ما هي؟ زيادة على المفرد، نقص من المفرد، أو تغير حركة، تغير حركة، واضح؟ نعم. نفر، قلت هذا ربطناه بتسمية، تكسر بناء مفرد، أي ربطنا وجه التسمية بجمع التكسير، واضح؟ لأنه تكسر فيه بناء، لم يسلم البناء، عندنا جمع سالم وجمع مكسر، واضح؟ هذا مكسر ولا سالم، تكسير أو مكسر لا فرق، لأن المكسر هو التكسير، ولا لا؟ اسم فعل هذا في غير ثلاثي يراد يطلق ويراد به المصدر، يراد به المصدر، واضح ولا لا؟ جمع المكسر وجمع التكسير لا فرق. فالمكسر هو الذي لم يسلم بناءه، والسالم وما سلم بناءه. الآن تكسر بأحد ثلاثة أمور، إما بزيادة حرف أو نقص حرف أو تغير حرف، هذه أصول تغييره، وقد تجتمع زيادة مع النقص، والزيادة مع تغير الحركة، والنقص مع تغير الحركة، تجتمع هذه الأمور، واضح ولا لا؟ تجتمع زيادة مع النقص، كلها تجتمع، كلها ست صور عندنا، ست صور. هذا الجمع، هذا النوع من الجمع، مثلا رجال ونساء، رجال هذا جمع تكسير، لماذا؟ يدل على أكثر من اثنين، زين، تغير بناء المفرد. نساء أيضا المهم نقدر له مفردا من معنى، واضح؟ تغير فيه يدل على أكثر من اثنتين، وقد تغير بناءه، فاصطلحوا على تسميته بجمع التكسير. هذا الجمع، هذا الجمع إذا كان مصروفا، إذا كان مصروفا جاء على الأصل، تكون الضمة علامة رفعه، والفتحة علامة نصبه، والكسرة علامة خفض. تقول جاء رجال ورأيت رجالا ومررت برجال، ورأيت وجاءت نساء ورأيت نساء ومررت بنساء، واضح هذا ولا لا؟ هذا الثاني. الثالث ما هو؟ المضارع الذي لم يعتل آخره ولا اتصل به شيء ولا اتصل به شيء. واضح؟ لم يعتل آخره كان يدخل هذا صحيح الآخر زين لم يتصل به شيء لأن الذي يتصل به قد يكون ألف اثنين أو جماعة أو ياء مخاطب أو نون توكيد أو نون نسوة. هذا صح آخره ولم يتصل به شيء فهذا جاء على الأصل. فالضمة علامة رفعه والفتحة علامة نصبه وحذف الحركة الذي والسكون علامة جزم. يدخل يقوم زيد أو يدخل زيد ولن يدخل زيد ولم يدخل زيد. واضح؟ هذه جاءت على الأصل وما عداها خرج عن هذا الأصل إما في كل أحواله وإما في بعض أحواله. واضح ولا لا؟ والذي خرج عن الأصل كما ذكرت سبعة أمور تحفظ نأتي عليها واحدا واحدا. الأول ماذا قال؟ أحدها ما لا ينصرف فإنه يجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا إن أضيف أو دخلته أل نحو بأفضلكم أو بالأفضل. وأقول الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه فقد خرج عن ذلك سبعة أبواب. الباب الأول باب ما لا ينصرف وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين وهما أنه يرفع بالضمة وينصب قوله يرفع وينصب بالضمة هذا تجوز لأنه يعني يذكر في مواضع أخرى أن الضمة والفتحة هذه علامات الإعراب فيتجوز باب تجوز مرفوع بالضمة مرفوع. لكن إذا أردنا التحقيق فنجعل هذه الحركات علامات للإعراب. لا يقال إن قوله إن تعبيره هذا مبين على تفسيره لا نرجع إلى إعرابه هو الآن إعرابه هو مبتدأ مرفوع أو قبل ذلك ماذا قال؟ إعرابه في الشرع زيد يقوم فزيد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ويقول مرفوع لأنه مضارع وعلامة رفعه هو يبين. واضح أن هذه علامات الإعراب. واضح هذا ولا لا؟ الآن يتجوز في مواضع الآن لما بين أن هذه علامات يتجوز الآن لا يعترض عليه كل مرة مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة تقول لا لعله يقصد كذا وكذا وبينها هنا قصده فيحمل ما بعده على هذا لا أثر بين لا أثر لكن لا أثر مرفوع لكن إذا اعتبرنا الباء سببية فبينهم فرق مرفوع بالضمة فالضم الباء إذا كان سببية هي عامل كيف تكون عامل رفع لا يتصور هذا ولا لا عامل رفع هو قال أثر يجلبه العامل رأيت إذن عامل وليس الحركات نفسها. إذن يرد قوله مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة مخفوض بالكسرة يرد إلى علامة إلى البسط ما بسطه في الموضع الأول. ويخالفه في أمرين وهما أنه لا ينون وأنه يجر بالفتحة نحو جاءني أفضل منه. هذا الباب هذه الأبواب التي ذكرت تسمى باب النيابة أو أبواب النيابة كل أبواب التي تأتي فقوله يجر بالفتحة أي نيابة. واضح ولا لا؟ عن الحركة الأصلية التي هي في كل باب يختلف باختلاف النيابة يعني. إذن الممنوع من الصرف هذا وما لا ينصرف يوافق المصروف في أشياء ويخالفه في أشياء يوافقه في رفعه ونصبه. واضح لا لا؟ يوافقه في رفعه ونصبه يكون تكون الضمة علامة رفعه والفتحة علامة نصبه. تقول هذا أحمد ورأيت أحمد. واضح ولا لا؟ ويخالفه في أمرين لا ينون كما ينون المصروف وتكون الكسرة الفتحة علامة خفضه مكان الكسرة. اقرأ. نحو جاءني أفضل منه ورأيت أفضل منه ومررت بأفضل منه وقال الله تعالى فحيوا بأحسن منها يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فقول أفضل ومحاريب وتماثيل وإبراهيم وما عطف عليه هذه ممنوعة من الصرف أسماء لا تصرفها العرب لعلل ذكرناها في بعض وستأتي في الكتاب أنا. فهذه حالة رفع والنصب على الأصل الضمة والفتحة، وعلامة الخفض تكون الفتحة خلفا عن الكسرة، وتكون الفتحة نائبة عن الكسرة، ولا تنونها العرب. هذا من أحكامها التي سيبسط القول فيها في موضعها. واضح؟ أنا قدام مقدمة وسيفصل الكلام في باب الممنوع من الصرف. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسرة على الأصل، إحداهما أن يضاف والثانية أن تصحبه الألف واللام. وعللنا ذلك ولا لا؟ قلنا هذا منع من الصرف لشبهه بالفعل ولا لا؟ لشبهه بالفعل، بعد شبهه عن الأسماء عن أخواته، فلما قوي هذا الشبه منعه ما هو من خصائص الأسماء، وهو التنوين والكسر، لأن التنوين والكسر من خصائص الأسماء. الآن لما أضيف أو دخلت عليه أل ردت شبهه إلى أخواته من الأسماء، لأن الإضافة ده أل من خصائص الأسماء، فردوا إليه ماذا؟ الكسرة، ولم يردوا إليه التنوين، لأن التنوين لا يجامع أل والإضافة كما شرحنا. تقول مررت بأفضل القوم وبالأفضل، وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مررت بأفضل القوم، لماذا خفض ولم ينصب؟ لأنه أضيف، وبالأفضل لأنه دخلت عليه أل. اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى. اللام من قوله لقد، رأيت اللام جواب القسم من قوله لقد خلقنا، وسبق لقد خلقنا قوله والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه كلها أقسم الله تبارك وتعالى بها. اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى والتين والزيتون وما بعدهما، وقد لها أربعة معان، وذلك هذه فائدة زادها. قد لها أربعة معان، لها أربعة معان، وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع، فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع. من كتاب الذي جمعته وتعليل، وقد يحوي التفاصيل. من أين جاء التعليل؟ ذكره نعم. من أين التعليل؟ من ذكره؟ فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي يعلم ما أنتم عليه حقا. هذا معنى التحقيق، أي حقا، واضح لنا يعلمه حقا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم، قد وعلى الماضي نحو لقد خلقنا الإنسان الآية، وكذا حيث لقد خلقنا الإنسان أي حقا، واضح. وكذا حيث جاءت قد بعد اللام فهي للتحقيق، هذه قاعدة، إذا دخلت اللام على قد هذه كانت تحقيقية. والتي للتقريب تختص بالماضي نحو قول المؤذن قد قامت الصلاة، أي قد حان وقتها، ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد، كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج، أي عازما عليه. والتي للتقليل تختص بالمضارع كقولهم قد يصدق الكذوب وقد يعثر الجواد، أي ربما صدق الكذوب وربما عثر الجواد. والتي للتوقع تختص بالماضي قال سيبويه وأما قد فعل فجواب هل فعل، لأن السائل ينتظر الجواب أي يتوقعه. وقال الخليل هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل، وإذا كان الخبر مبتدأ قال فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فعرفه. قد ما زلنا ونحن بالمغرب يقال أنحى من سيبا ويعرفنا ثم قلت ثم قلت الثاني ما جمع بألف. هذا هو الأول الذي خرج عن الأصل وهو ما لا ينصرف، خرج عن الأصل في حال واحدة وهي الجر، وجعل الأصل في حالتي الرفع والنصف. الثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات، فإنه ينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات فانفروا ثبات، بخلاف نحو وكنتم أمواتا ورأيت قضاة وألحق به أولات. وأقول الباب الثاني مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، سواء كان جمعا لمؤنث نحو هندات وزينبات، أو جمعا لمذكر نحو أم جمعا بنا هذا المرام، أم جمعا لمذكر نحو إصطبلات وحمامات، وسواء كان سالما كما مثلنا أو ذا تغير كسجدات بفتح الجيم أو وغرفات بضم الراء وفتحها وسيدرات، وسيدرات جمع سيدرة، سيدرة وسيدرات بكسر الدال وفتحها. فهذه كلها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة على الأصل وتنصب بالكسرة على خلاف الأصل. تقول جاءت الهندات ومررت بالهندات ورأيت الهندات، وخلق الله السماوات خلق فعل ماض والله فاعل، والسماوات مفعول به والمفعول منصوب، وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة. خلق الله السماوات مفعول به. هو بعض في هذا الكتاب يعترض على هو يقول مفعول به لابد أن يكون كائنا عند الفعل، لما خلق خلق السماء لم تكن موجودة قبل الخلق في الشرع سيأتي. فقال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشياطين كذلك يريهم خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ونظائر ذلك كثيرة. وألحق بهذا جمع المؤنث السالم أو ما اصطلحوا عليه الآن بجمع المؤنث السالم صار علما على هذا المعنى، سماه هو وابن هشام رحمه الله بما جمع بألف وتاء مزيدتين. هذا قال هو أحسن وأشمل من قولهم جمع المؤنثة، لأن بعضها لا يسلم بناؤه، فسجدات وغرفات وسدرات هذه لم يسلم بناؤها، تغير البناء، مع ذلك حكمها حكم ما سلم بناؤه، حكمها واحد. فقوله زعم أن ما جمع بألف وتاء مزيدا هذا أحسن وأشمل. كذلك وأيضا جمع المؤنث، جمع المؤنث هذا في حصر ولا لا، فالمذكر لا يدخل، لكن وجدنا أن هذا الجمع يكون لما مسماه مذكر كحمامات وإصطبلات، مفرد حمام وإصطبل وهما مذكران، وحكم هذا النوع وغيره حكم ما جمع بألف وتاء. فقولهم ما جمع بألف وتاء مزيدتين أحسن وأشمل، أحسن لأنه أشمل، واضح هذا ولا لا؟ وذكرنا ما يجمع هذا الجمع، ذكرنا البيتين للشاطبي رحمه الله جمع فيهما ما يجمع ما يقاس في هذا الجمع، وقسه في ذي التاء، وقسه لا وصفه، وقسه قياسا، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغلا وصحرا وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. ذكر ما يجمع هذا الجمع قياسا، وقسه في ذي التاء معناه ما ختم بتاء التأنيث، واضح؟ كل ما ختم بتاء التأنيث يجمع هذا الجمع، مذكرا كان مسماه أو مؤنثا، مؤنث كعائشة وفاطمة، ومذكر كطلحة وأسامة وحمزة، كلها تجمع هذا الجمع. ونحو ذكرى وقس في ذي التاء ونحو ذكرى مراده ما ختم بما أنث بألف التأنيث المقصورة، وصحراء ما أنث بألف التأنيث. المكيلة هو ما يجمع هذا الجمع. فتقول في صحراء صحراوات، إلا أن الهمزة تبدل واو. وتقول في ذكرى ذكريات، ذكريات تبدل ياء. ودرهم مقصود بالدرهم ماذا؟ وقس في ذيتا ونحو درهم مصغر. أحسن تصغير، انتبه، ما لا يعقل. تصغير ما لا يعقل شرطه لا يكون من العقلاء. فمثلا درهم مصغر دريهم، لك أن تجمعه أو تجمعه على دريهم. أما رجل تصغير رجيل وزيد زويد لا يجمع على الجمع، لأن شرطنا لا يكون عاقلا. وقس في ذيتا ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء، صحراء عرفناه والمؤنث بألف التأنيث الممدودة. وزينب مراده العلم المؤنث بالتعليق، العلم المؤنث بالتعليق بغير التأنيث، كسعاد وزينب وهند وداعد وجمل وما شابه ذلك. هذا أيضا يجمع جمعا، يجمع بالألف والتاء المزيدتين قياسا. بعده ووصف غير العاقل، صفة ما لا يعقل. مثلا تقول هذا فرس سابق وأفراس سابقات، رأيت سابقات. فسابق هذا رجل سابق وهؤلاء رجال، لا يصح لأنه صفته ما يعقل. واضح؟ هذا ماذا؟ ما يجمع بالألف والتاء المزيدتين قياس، وغيره ماذا؟ مسلم للناقل. إذا نقل لنا العرب جمعت بهذا الجمع قابلنا ذلك. الإعراب مثلا، مفهوم السؤال مثلا دخلت حمامات، حمامات مفعول به على التوسع، منصوب على منصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث أو مجموع بالألف والتاء المزيدتين. قلنا الآن صار جمع المؤنث علما على هذا المعنى فلا يعترض عليه. واضح؟ لا يعترض عليه، صار علما عليه فيمشى، يقول هذا جمع مؤنث. وإن قلت المجموع بالألف والتاء المزيدتين فقد أحسنت. ألحق بهذا الجمع أولاته فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. صح، هذا النوع قبل ذلك، هذا المجموع بالألف والتاء المزيدتين جاء على الأصل في حالين وخرج عن الأصل في حال واحد. جاء على الأصل في رفعه وخفضه، وخرج عن الأصل في نصبه. فرفعه علامة توفي الضمة وعلامة خفضه الكسرة على الأصل، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. ماذا قال؟ ألحق بهذا. نعم، سيأتي التعليق عليه، سيأتي التعليق وذكر ذلك. وألحق بهذا الجمع أولاته فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة وإن لم يكن جمعا. كان الأولى أن يؤخر هذا عن الشرط، لم يذكر شيء، لم يتعرض. عجيب، عجيب. نعلق عليها. قال مجموع بألف وتاء مزيدتين، اشترط للألف والتاء ماذا؟ الزيادة، أن تكون الألف والتاء زائدتين. واضح ولا لا؟ هذا شرط مهم جدا، لأن الألف إذا كانت أصلية أو التاء لم يكن مجموعا بألف وتاء لم يصدق عليه الحد، فلا يكون حكمه حكم ما جمع بألف وتاء مزيدتين. الأول قال بخلاف نحو وكنتم أمواتا. أمواتا هذا ما مفرده؟ ميت. فالتاء فيه أصلية، أموات وزنه أفعال، أفعال. إذن تاء قبلت باللام وهو دليل على أنها أصل، لأن الأصولية التي تقابل بالفاء فالعين فاللام، إذن دليل على أن التاء أصلية. والألف فيه زائدة، إذا لا يكون مما جمع بألف وتاء مزيدة، فهذا من جمع التكسير، من جمع التكسير. فنصبه بالفتحة على الأصل، فنصبه بالفتحة على الأصل. قول مثلا كنتم أمواتا، ومثلا سكنت أبياتا أو حفظت أبياتا، وسمعت أصواتا ولا تقول أصواتا. لماذا؟ لأن التاء في أصوات وأبيات أصلية وليست زائدة. أيضا قد تكون التاء زائدة والألف أصلية، نحو قضاة، قل رأيت قضاة عند الوصل، رأيت قضاة كثيرين، رأيت قضاة كثيرين، ولا تقول رأيت قضاة كثيرين، على أن قضاة مجموع بألف وتاء مزيدتين وعلامة نصبه الكسرة نيابة فيها، لا يستقيم هذا. لماذا؟ لأن ألف قضاة أصلية وليست زائدة، واضح، هي مقلبة عن أصل قضاة، ما وزنه قضاة؟ فعالة، ما أصل الأصل؟ أخذ من قضايا ولا لا؟ قضايا، قضايا، فلم هي قضاة أصله قضاية، قضاية. ماذا وقع؟ تحركة الياء وانفتح ما فأعلت بالقلب فقلبت ألفة فصار قضاة، إذن هي أصل وليست زائدة، فهذا لا يعد من المجموع بالألف والتاء، إذن اشترط للألف والتاء ماذا؟ الزيادة. فإذا كانت الألف والتاء أصلية فلا يكون من هذا، ويكون من جمع التكسير، لا نقطع به، هذا من قبيل جمع التكسير. لهذا تقول رأيت قضاة، قضاة منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير منصرف، لأنه جمع تكسير قد نستغنى عن المنصرف لأنه جمع تكسير. وألحق بهذا الجمع أولاته فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة وإن لم يكن جمعا، وإنما هو اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه، اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه، هذا اسم الجمع. حمل على جمع المؤنث كما حمل أولو على جمع المذكر كما سيأتي، قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل كنا كان واسمها وأولات خبرها وعلامة والنون قبل ذلك واسمها، نعم كنا كان واسمها وأولات خبرها وعلامة نصبه الكسر. لو جاء على الأصل وإن كنا أولاتا ولا لا، هذا هو الأصل، لكن هذا خرج عن الأصل وهو محمول على المجموع بالألف والتاء المزيدتين. لماذا؟ لأن هذا لا مفرد له من لفظه، واضح ولا لا؟ هذا لا واحد له من لفظه، اسم جمع فهو محمول على جمع ما له واحد من لفظه، ملحق يسمى الملحق. ولم يذكر النحو نعم جمع الذي سمي به، لم يذكر ما سمي به، ما سمي به نعم ذكره في القطر، لم يذكره في القطر، ما سم نعم ذكرنا في المثنى وفي هذا الجمع، اقتصر على ما سمي به في جمع تصحيح لم يذكر ولا لا، فقلنا كان الأولى أن يذكر في هذا الجمع وفي المثنى لأن الباب واحد. مشينا شوية، مشينا شوية. ثمانية صفحات. وقلت هذا الباب مهم، هذا لا بد من بقية. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.